الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون يكونون على حالة حسنة في رمضان، ليتهم يظلون عليها بعد رمضان مع الفارق في القدر والكم ومع التفاوت في الهمة والنشاط. ليتهم لا يعودون إلى التقصير والتفريط واللهو والسهو والغفلة. ليتهم لا يستجيبون لدواعي الشيطان ولدواعي النفس وما تهوى من التخفف من الأعمال الصالحة والانشغال بالدنيا والأهل والأولاد والمال، وتطول بهم الفترة التي هي من الفتور الخمول والضعف، فتطول بهم الفترة فيطول بهم الأمد فتقسو قلوبهم عياذا بالله تعالى. فإن طال بهم الأمد وقست قلوبهم طال بهم ما يكرهون هذه بتلك. إن طال بهم الأمد وقست قلوبهم طال بهم ما يكرهون، طال بهم البلاء، طال بهم الوباء، طال بهم العناء، طال بهم الشقاء، طال بهم الجهد، طال بهم الجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات. فالحذر الحذر أن تطول بكم الفترة التي هي الخمول والضعف والكسل، الحذر الحذر أن تطول بكم الفترة. حافظوا على حسناتكم لا تضيعوها، حافظوا على طاعاتكم لا تتركوها، حافظ على الصلوات في وقتها مع الجماعة، حافظ على أورادك من القرآن والأذكار ومن نوافل العبادات وإن كان يسيرا، وإن كان يسيرا. في مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، قوة ونشاط وهمة وعزيمة في أوله في بدايته، شرة إقدام وإقبال وهمة وعزيمة وقوة ونشاط. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. في آخره يصاب الإنسان بالملل بالضعف والخمول والكسل، ولكل شرة فترة. فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح. فمن كانت شرته الهمة والقوة والنشاط والعزيمة إلى السنة فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقت خمول وكسل إلى غير سنة فقد هلك. في صحيح الجامع حديث بنفس المعنى باختلاف بسيط جدا في الألفاظ. في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته وقت ضعفه وقت كسله، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. خلي بالك في الحديث الأولاني قال: فمن كانت شرته إلى سنتي. في الحديث الثاني قال: فمن كانت فترته إلى سنتي. يعني أنت في كلتا الحالتين لا تتجاوز السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين ذم الطرفين، ذم الغلو والتشدد والتنطع، ذم التشدد والغلو والتنطع والإفراط، وذم التهاون والتقصير والتفريط، وبين في الحديث أن تكون شرتك، يكون نشاطك وهمتك وعزمتك إلى السنة، وكمان فترتك كسلك وخمولك وضعفك إلى السنة، لا تتجاوز السنة. وقت النشاط والهمة والعزيمة لا تتجاوز السنة إلى أعلى. وقت الضعف والخمول لا تتجاوز السنة إلى أسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم الطرفين ومدح الوسط. والسنة المقصودة في هذين الحديثين التوسط والاعتدال والاقتصاد في الطاعة مع المداومة والإخلاص لله عز وجل، وهذا المطلوب من المسلم، الاقتصاد والتوسط والاعتدال مع المداومة والإخلاص لله عز وجل، هذا هو المحمود. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. الكثير منا كان عاهد الله عز وجل في رمضان ألا يعود إلى ذنب كان عليه قبل رمضان، إن لم يكن كلنا، الكثير منا عهد ربنا أنه لا يعود إلى ذنب أبدا كان عليه قبل رمضان. مطلوب منهم الآن الوفاء بالوعد والعهد والميثاق الذي قطعوه على أنفسهم وأخذوه على أنفسهم مع الله عز وجل، ليكونوا ممن مدحهم الله عز وجل في معرض التنزيل في آيات مدح عباده المؤمنين، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولا يكونوا ولا يتشبهوا باليهود والمشركين في نقض العهود والمواثيق. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. يبقى أنت اللي عهدت ربنا، أنت من أي صنف؟ من الموفين أم من الذين ينقضون؟ عهدت الله عز وجل فلا تنافق، فإن من علامات المنافقين ومن آياتهم إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. عهدت الله عز وجل ألا تتخلف عن صلاة الجماعة، عهدت الله عز وجل ألا تهجر القرآن، عهدت الله ألا تغفل عن ذكره، عهدت الله ألا تبخل بفضل الله الذي عندك، عهدت الله ألا تترك قيام الليل، عهدت الله أن تكون من المسارعين في الخيرات بعد رمضان. عهود ووعود ومواثيق أخذتها على نفسك وقطعتها مع الله عز وجل، كيف لا يوفي؟ كيف لا يوفي؟ من تاب الله عليه، من غفر الله له. إذا كان غفر الله له وتاب عليه في رمضان وقبله فهذا من الموفين، قطعا قطعا من الموفين. كيف لا يستقيم ولا يثبت ولا يصدق من تاب الله عليه وغفر له؟ كيف لا يستقيم ولا يثبت ولا يصدق من ظهرت عليه بشائر القبول، بشائر العفو، بشائر المغفرة، بشائر الرحمات؟ فلا يثبت ولا يصدق ولا يستقيم إلا من وفى، إلا من وفى. من وفى صدق وثبت واستقام وداوم على الاستقامة. وهؤلاء المستقيمون، المستقيمون على الحالة التي كانوا عليها في رمضان، مطالبون أيضا بلزوم الاستقامة طوال العام، بلزوم الاستقامة، بدوام الاستقامة، مطالبون بتمام وكمال الاستقامة. خلي بالك، ودوام الاستقامة يستلزم دوام التوبة، دوام الاستقامة يستلزم دوام التوبة، وتمام وكمال الاستقامة يستلزم تمام وكمال التوبة. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن آمن معك، أسلم معك، لا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك. ليدل على أن دوام الاستقامة يستلزم دوام التوبة، ويدل على أن التوبة من أعظم أسباب الاستقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، لا يصح ولا يقبل ولا يليق ولا ينضبط أن يكون المرء مسلما أو مؤمنا وهو غير مستقيم، لا ينضبط ولا يقبل ولا يعقل حتى. لا يكفي أن يقول العبد آمنت بالله أو يقول ربي الله ولا يأتي بلوازم ذلك وتوابعه ولا يعمل بمقتضاه. لا يصح، لا يصح أن يقول آمنت بالله ولا يعمل ولا يستقيم. لا يصح أن يقول ربي الله وفقط. الله عز وجل ما قال في القرآن الذين قالوا ربنا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في كلمة سقطة. وما قال إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في كلمة مش موجودة. الصحيح أن الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الثانية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي صحيح مسلم قال يا رسول الله قلني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال له قل آمنت بالله. انتهى الكلام؟ لا، قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم، الاستقامة هنا معناها لزوم الطاعة. الاستقامة لزوم الأمر والنهي، الاستقامة على الأمر والنهي، استقامة الرأس على الجسد. إن كنت تريد أن تكون مستقيما حقا، استقامة حقيقية، استقامة صحيحة، الاستقامة على الأمر والنهي، استقامة الرأس على الجسد، لزوم الطاعة، لزوم الأمر والنهي. هذه الاستقامة لها ثمرات عظيمة جدا. ثمرة واحدة فقط هي أعظم ثمرات الاستقامة التي هي بهذا المعنى، أن يموت العبد على الإسلام، على الدين، على الإيمان، على التوحيد، على لا إله إلا الله. وهذه غاية الغايات وأسمى الأمنيات، المستقيم، العبد المستقيم الذي لا يميل ولا يزيغ ولا يروب حتى في وقت فتوره، في وقت ضعفه وفي وقت خموله، حتى في وقت ضعفه وفي وقت خموله لا يزيغ ولا يميل ولا يروب، فهذا يموت على الإيمان، يموت مسلما، يموت موحدا، يموت على لا إله إلا الله. وهذا من أعظم المطالب، أعظم مطلب طلبه الأنبياء والرسل والصالحون من أولياء الله. أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهذه وصية يعقوب عليه السلام لبنيه، آخر ما وصى به بنيه عندما حضرته الوفاة، قال لهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يوسف عليه السلام مع ما أوتي من كمالات، حسن وعلم وملك، وهو من هو في الإحسان، إنا لا نضيع أجر المحسنين كذلك نجزي المحسنين إنا نراك من المحسنين، يعني وهو من هو في الإحسان، يقول توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مطلب عظيم طلبه الأنبياء والرسل والصالحون من أولياء الله عز وجل. هذا لابد أن يكون هو غايته، منتهى غايته وأسمى أمنيتك، وهو الذي تسعى جاهدا طوال حياتك في تحصيله، أن تموت موحدا، أن تلقى الله بلا إله إلا الله. إن الله عز وجل أمرنا أمرا عظيما، من تهاون فيه هلك، من تهاون فيه مات على غير الملة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من تهاون في هذا الأمر مات على غير المله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الأمر يتحصل لك ويتحقق لك بلزوم الاستقامة، بلزوم الاستقامة، دوام الاستقامة، تمام الاستقامة، كمال الاستقامة. الاستقامة على الأمر والنهي، استقامة الرأس على الجسد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم العتق من النار. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم العتق من النار. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم العفو والرحمة والمغفرة. اللهم تقبل منا رمضان، وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.